تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. تميت أكتب ورق لما خلصوا قلمين، ونار الأسف تزودني ألم ألم، والجرح لو من قريب بيزدني لهيب ألم. حرس يا عاصي والديك كله دين عليك حرس، بتهين أمك شلت همك كتير حرس يا عاصي والديك كله دين عليك حرس، بتهين أمك شلت همك كتير حرس، لو ضربت أبوك بالقلم لح تنضرب حرس، إذا ضربت أبوك بالقلم لح تنضرب حرس، ويطلع ابنك يخلص بدل القلم قلمين. فين وفين فين وفين فين وفين رحلوا الحبايب راحوا أهل السوق. لا عيش ولا ملح قطع فيكم يا أهل السوق. لما خلصي المال مانا حتى الجميل نسيتو. لما خلصي المال أمانة حتى الجميل نسيتو. ومالي أخدتو تجيكم من أوسع الأبواب. فين وفين فين وفين فين وفين رحل الحبايب راحوا فين. يدون ويستعجب على الأيام

تراب ملك بيلوم رخصت نفسك وأجرك ملك بيلوم شوف لك بلاب كوم جبت لنا الكسوف والعار فين وفين مالك يا شيخ العرب ليه مش هدي لك بال مالك يا شيخ العرب ليه مش هدي لك بال الهم اللي عليا يا صاحبي لم تشيله جبال الهم اللي عليا يا صديقي لم تشيله جبال سلمها لله وهو ربك يمشي الحال سلمها لله وهو ربك يمشي الحال الدنيا حلها كده ميلة على الأصيل زلاها الدنيا حلها كده ميلة على الأصيل زلاها مشيا مع الدون من أحلى هدوم كسياها مشيا مع الدون من أحلى هدوم كسياها والحر تعب لا لاقي حبيب ولا خال راحتو ما خلص يا قلبي راحتو يا صاحبي وطي شوية مرحب يا باشا ومن بعيد قوم عليك مرحب يا باشا ومن بعيد قوم عليك وقول خليك اتفضل وحيش نرتاح راحتو ما خلص يا قلبي راحتو من وتقل أدبك وتغلط في أعز الناس. أخوك وأختك أبوك وأمك يا في كفاية. في النهاية بطريقك حتيب جهلك

وحمام سباحة وحمام سباحة لو قلت كلمة بلاش انت تريديها لو قلت كلمة بلاش انت تريديها لا يكون ساعة غضب يا بنت الناس عديها لسانك داويها وبكلمة طيبة ارضيني قلبي بناله ومكان فيه اللي أخدتيه وفي قلبي بناله ومكان ملكيش أمان من قدرك نروحه فيه راحت دور راحت دور راحت دور خلاص يا قلبي راحت دور نروحه فين نروحه فين نروحه فين من قدرك نروحه فين مع تحيات شركة نيو ستار للإنتاج الفني.